يقول هل يجوز أن نقول إن الله جسم؟ كلمة جسم يعني هل يمكن أن نقول إن الله جسم أو لا؟ أولا كلمة جسم هذه لم تأتي بالقرآن ولم تأتي بالسنة ولم يتكلم فيها أحد من السلف من الصحابة أو التابعين، لا قالوا الله جسم ولم يقولوا ليس الله ليس بجسم. فإذا كان الأمر كذلك الأصل إيش؟ عدم التكلم بهذه الكلمة. ولكن لما تكلم بها أهل البدع وذكروا هذه الكلمة فبعضهم قال الله جسم وبعضهم قال الله ليس بجسم، ثم سمي مجموعة من الناس قيل لهم إيش؟ المجسمة. المجسمة هم الذين يقول إن الله جسم، وبعضهم تجاوز هذا فقال إن الله جسم كالأجسام، يعني كأجسام الخلق، جسم كالأجسام أي شبهه بخلقه، وهذا الكلام كفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ويقول فلا تضرب لله الأمثال. فمن قال إن الله جسم كالأجسام فلا شك في كفره، لا شك في كفره الذي يقول إن الله جسم كالأجسام. ولكن جاءت طائفة أخرى فقالوا إن الله ليس بجسم لينفوا عنه الصفات. فلذلك كان القول الصحيح في هذه المسألة هو أن من قال إن الله جسم نقول له ماذا تريد بهذه الكلمة؟ إذا قال أريد أن الله جسم كالأجسام نقول أبدا، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، والله ليس بجسم على هذا المعنى. وإذا جاءنا آخر وقال إن الله ليس بجسم قلنا ماذا تقصد بجسم؟ قال ليس له صفات، قلنا له الله له صفات والله جسم، إذا أردت أن تنفي عن الله الصفات. فهذه الكلمة إذن تحتمل حقا وباطلا، لذلك كان لزاما أن لا نثبتها ولا ننفيها، وإنما نفصل بحسب مراد المتكلم بها ماذا أردت بهذه الكلمة. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد عليه هذا القول. وهناك فرقة كما قلت قالهم مجسمة الكرامية، كان يقول إن الله جسم، وبعضهم نسب إليهم أنهم يقولون كالأجسام، فإن كانوا يقولون ذلك فهذا كفر والعياذ بالله.